هذا يسأل يقول هل عمرة التمتع تكفي عن العمرة الواجبة؟ نعم تكفي لأنها عمرة مستقلة مستقلة. إذن السؤال الذي ابتدأناه فيما يتعلق بعمرة المتمتع هل تجزي عن العمرة الواجبة؟ نعم تجزي، بل يقول بأن عمرة القارن تجزي عن العمرة لأنها أحرم كما مر معنا بحج وعمرة، وإن كان كما يقال العمرة دخلت في الحج لكن على كل حال هي عمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بأن طوافك يسعك ماذا لحجك وعمرتك معا، إذن يكون بذلك قد أجزأه. هنا قال من أراد أن يحرم من الميقات وتجاوز الميقات ناسيا ماذا يفعل؟ نقول إذا كان بالإمكان أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات فلا شيء عليه، وهذا ما لعله يحصل من كثير من الناس، لعله إذا أتى من أهل مصر أو نحوها مر بالميقات فلم يحرم فوصل إلى جدة، فهل الجدة مكان للميقات ويحرم منها؟ لا ليس له، خاصة هو يمر على المواقيت فكان يلزمه أن يحرم، فهو يقال ما الذي يفعله؟ يقال يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، إن لم يفعل أو كان بعيدا أو وصل مكة ونحو من ذلك فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه الدم، لأن الإحرام من الميقات مر معنا أنه من الواجبات. لو أحرم رجل وقبل أن يصل إلى الميقات حل إحرامه هل عليه شيء؟ إن أراد بالإحرام ملابس الإحرام فهذه ملابس الإحرام ليست إحراما، يعني كثير من الناس يخلط بين ملابس الإحرام وبين الإحرام، ولذا قلنا نحن بأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فكونه مثلا في المدينة أو نحوها لبس اغتسل في مكانه في منزله يقول أيسر لي ونحو من ذلك فاغتسل ولبس ملابس الإحرام الإزار والرداء ثم قبل أن يمضي أو مضى شيء من الوقت ولم يصل إلى الميقات ثم لعذر أو لطارئ في سيارة أو نحوها فقيل بأنه ستتأخر الرحلة إلى يوم آخر فهنا لم يدخل في النسك، فعند ذلك له أن يخلع هذه مجرد ملابس. لكن إن أحرم وقد مر معنا بأن له أن يحرم قبل ذلك من حتى قلنا من الصين أو من غيرها فقد فلبى ودخل في النسك أو في المدينة فلبى ودخل في النسك فهنا ليس له أن يخرج منه على ما مضت الإشارة إليه. من هم أهل مكة؟ أهل مكة هم أهل مكة، لكن إذا أراد بحاضر المسجد الحرام فأهل الحاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر، سواء كانوا من أهل مكة الذين يسكنون في البلدة التي تسمى مكة أو من كان حولها ولم يبلغ مسافة القصر، فهؤلاء كلهم حاضر المسجد الحرام، فلو حصل من بعضهم تمتع كأهل مكة فلا يلزمهم في هذا الهدي. هذا يقول أنا من سكان جدة، إذا قمت بعمرة في أشهر الحج هل ينقطع تمتعي حين عودتي إلى هذه البلدة؟ على كل حال سبقت الإشارة في الجواب الذي قبله، فإن كانت المسافة من هذا الإنسان يعني في الجموم أو نحوها المسافة بينه وبين مكة دون مسافة قصر فرجع أو من أهل مكة فأتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهنا لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه، لأنه من حاضر المسجد الحرام لا يلزمه، وإن كان متمتعا لا تلزمه هدي التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإن كان بعد ذلك أي مسافة قصر وزيادة فأحرم وذهب ورجع فهنا أصبحت مسافة قصر، فنحن قلنا للآفاق إذا خرج مسافة القصر انقطع كما يقال إذا أتى بعمرة ثم سافر هذه المسافة انقطع تمتعه، وعند ذلك لا يلزمه دم للتمتع. هل الأفضل الإحرام من المدينة أو من الميقات؟ إن أراد ملابس الإحرام كما قلنا، يعني كما يقول لعله لا يحتاج الأمر إلى أن أذهب وأخلع ملابسي ونحو من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يوما كاملا هناك، وأيضا كيختلف الأحوال، فهنا إذا هي حقائبه ونحو من ذلك وهي تكون غالبا في حافلة فإنزالها وإخراجها ونحو من ذلك يكون في نوع من المشقة، وأراد أن يغتسل هنا على السعة من أمره فهنا على كل حال هذه ملابس الإحرام، لكن كما قلنا قبل قليل لا ينوي الدخول في الإحرام إلا إذا وصل إلى الميقات. لماذا؟ لأنه قد يطرأ عليه طارئ فعند ذلك ينصرف من إحرامه، لكن لو فعله انعقد إحرامه. هنا لعله أحيانا قد ينبه إذا كان يعتقد بأن هذا أفضل مما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الواقع يعني يخشى عليه، ولذلك لعلي أشرت سابقا في حديث سابق أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله سائل من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من الميقات من ذو الحليفة، قال ولكني أريد أن أحرم منها هنا أي من المسجد، قال إني أخشى عليك الفتنة، يعني تسأل كما يقال سأل الآن عن مكان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا أريد أن أحرم من هنا، قال فإني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في ذلك وليست هي إلا بضع أميال، قال أخشى أن ينقذف في قلبك أنك هديت إلى أمر أهدى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وصل الإنسان إلى هذا فهذا في الواقع يخشى عليه. لكن كما قلت لو أحرم من الصين أو من غيرها فهذا أثر عن بعض التابعين. قال ولعمرة من الحل، ما معنى هذا؟ بمعنى في أي مكان خارج الحرم، لأن مكة الآن كما قلت قبل قليل مكة الآن منها ما هو في الحرم ومنها ما هو في الحل، والحرم هو أوسع من ذلك، يعني بعضها ليس من مكة، مزدلفة ونحو من ذلك، هذه ليس من مكة وهي من ماذا؟ من الحرم، فلا بد أن يخرج خارج الحرم من أي مكان من الحل، وليس بمعنى أنه لا يحرم من الحرم. هل يجوز للمحرم أن يمس الركن اليماني في الطواف إن غلب على ظنه أنه مطيب؟ ينبغي له أن لا يمسه، لأن هذا يكون، وإذا مسه وجد طيبا في يده فعليه أن يبادر بغسل ذلك لأنه أصبحت يده مطيبة. هل إذا حلق شعرتين يطعم مسكينين أو مسكين واحد؟ لا، المسكينين، قلنا في كل شعرة في كل ظفر مسكين واحد، وفي الشعرتين وفي الظفرين مسكينين، وفي الثلاثة فدية. إذا دخل في النسك وأحرم ثم ترك وجامع زوجته هل عليه الفدية؟ نحن قلنا سابقا وهذا ما قد يعتقده البعض أن الإحرام هي ملابس الإحرام ثم بعد ذلك يرفض إحرامه، فهنا في الواقع لا يكون، وهنا في الواقع تقع مسألة ينبغي أن ينتبه إليها، وخاصة من يأتي من المغرب أحيانا، فأحيانا ينبهون أو ينبه عليهم بأنهم سيتجهون بعد وصولهم إلى الحرم، فعند ذلك يلزمهم الإحرام في الطائرة إذا حذوا الميقات، فإذا وصلوا ونزلوا بجدة بعد ذلك يقولون لهم لا، وإنما تتجهون أولا إلى المدينة، إذن هم أحرموا في الطائرة ودخلوا في النسك ثم بعد ذلك وجهوا إلى المدينة، فهنا في هذه الحال يقال ينبغي أن تكونوا محرمين، ومن رفض منهم الإحرام وخلع ملابس الإحرام فهو في الواقع لا يخرج من الإحرام حتى ولو وصلوا إلى المدينة، فعند ذلك يلزمه البقاء. وهنا أيضا كذلك مناسبة أيضا كذلك لأهل المغرب ونحوهم أنهم يقال لهم ستأتون أولا إلى المدينة، فعند ذلك يؤخرون إحرامهم، فإذا وصلوا إلى جدة عند ذلك يقال لهم لا سنتتجهون إلى مكة، فهنا في هذه الحال يحرمون من جدة حتى وإن كانت ليست ميقاتا لهم، لكنهم هنا بعد ذلك يكون ماذا؟ أنشأوا هذا الإحرام في جدة، لأنه مر معنا قبل قليل ومن كان دون ذلك فمنها، وكما قال المسلم فمن حيث أنشأ، فهم لما وصلوا إلى جدة كان التوجه والأصل في برنامجهم أن يأتوا إلى المدينة، لكن بعد ذلك أخبروا أنهم سيتجهون إلى مكة، إذن أصبح بعد ذلك نية الإحرام للعمرة نشأت في ماذا؟ نشأت في جدة ولم يكن ذلك عند الميقات. لعلي أختم بهذا. قال نحن معتمرين من مصر، هل يجوز لنا قصر الجبال التي كنا نصعدها؟ قصد الجبال التي كان يصعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء العمرة، ماذا يقال في الثلاثة الأشواط الأول من الطواف؟ هل يجوز أكثر من عمرة في المرة الواحدة؟ أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهو أن يصعد الجبال التي صعدها النبي صلى الله عليه وسلم كغار ثور أو نحو من ذلك، فهذا ليس من السنة مطلقا، بل هذا يخشى هذا من البدعة، وهذا يعني يرتب على نفسه أيضا لعله نوع من المخاطرة في هذه الأماكن، فهذه يعني تكون من المحدثات ومن البدع ولا يؤجر عليها، بل لعله يؤجر عليها، فعند ذلك ينبغي أن يتجنب ذلك، إنما يذهب الإنسان إلى أماكن ليتعبد، لكن كونه يذهب ما يسمى للسياحة للنظر لا لقصد أن يقصد هذه الأماكن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هذه أماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها إذا فنحن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليها، فهذا من هذه الناحية لا يجوز، لكن كونه وصل إلى هذه الأماكن قال أريد ما يسمى من ناحية السياحية التاريخية أن أنظر هذا الجبل أين مكانه أو نحو من ذلك، كما يقولون إذا ذهبت إلى بلد آخر ليس فيه ولم يأته النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا مثلا أتيت القاهرة ذهبت إلى برجها ذهبت إلى نهرها أو نحو من ذلك أو ذهبت إلى القلعة الفلانية، أنا لا أقصد بذلك التعبد ولا التقرب، وإنما قصدي ما شمع بالسياحة والنظر، فهنا في هذه الحالة لا يكون مأزورا وله ذلك، يعني هذا يكون من باب الثقافة المعرفة سمها ما شئت. لعلنا أيضا أشرنا فيما يتعلق بشد الرحال بأنه لا يجوز شد الرحال، أعني وهو المراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد للتعبد، ومعنى ذلك كون الإنسان يشد رحله للسياحة للنزهة لرؤية المواضع التاريخية لدراستها وما شابه ذلك، فهذا لا يكون باب التعبد، إنما باب التعبد يكون إلى هذه الأماكن فقط، يعني يريد يقول أنا أذهب إلى هذا المكان أتعبد الله والعبادة فيه أفضل، يقال له ليس لك ذلك. فهذا مثل، والله أعلم.